خيرا ان شاء الله. خيرا ان شاء الله. لا انا سأسأل من اريد ولا يرفع عنا احد اليد. عندك يا ابا بكر؟ ها؟ ما عندك؟ اسمه بكري. ها؟ بكري. ها؟ بكري. خيرا ان شاء الله. لا دعوني اسأل. هل الورقة فيها شيء؟ خيرا ان شاء الله. اللهم يسر. ها؟ عندك؟ أين زكريا فقم؟ من زمان وأنا أسأل على زكريا. ها؟ لا لا موجود. سألت عنك مرارا من زمان. يلا عندك يا أخي. لماذا لا يكون بعد هذا؟ هو بعد ابن حكيم عن أبيه عن جده. أبعد ابن حكيم بس. أنا كان معي بعدين تأكد. ها؟ هو معي من قبل أجيب لكنني تأكد. إيش سألت وتأكدت؟ لا أنا برضه. من الكتاب؟ لا. أشيخ أين الراجحين؟ قلت الذي ينظر في وقت الدرس ضعيف. ها؟ نعم ضعفه. نعم زكريا اليافعي ضعيف يا اخواننا. ان شاء الله. اسمعوا جزاكم الله خيرا. اسمعوا عنا اين الراجحيون. قم يا جابر. لا خلاص سبقك الاخ عبد الله. لماذا لا يكون بعد ابن حكيم عن ابيه عن جده؟ ها؟ ما هم مشايخ مسلم؟ وهذا ما هم مشايخ مسلم؟ ما يعرفون. ها؟ ما يروي عنه مسلم. ما يروي عنه، نعم صحيح ما يروي عنه. وهذا ما يروي عن بعد ابن هذا اللي قالوا لنا ابن آدم. ما يروي عن مسلم. أين الراجحيان الآخران؟ جابر وأحمد. جابر ما عنده شيء. وأحمد ليس بموجود. الله كذب نظرته ولا قم. بعد ابن حكيم ليس من رجال الشيخين. بعد ابن حكيم ليس من رجال الشيخين. عجبت وعصبت مع الإضافة إلى ما قاله الأخ زايد. نعم الله المستعان يا أخواننا. فرق يا عبد الله بين أن نقول روى عنه مسلم أو من رجال مسلم. روى عنه مسلم إذا روى مباشرة، من رجال مسلم إذا كان أخرج له في صحيحه. وله أخ اسمه معلق. اسمه علاء. له أخ. له أخ. مشروه مشروه. معلا. معلا. معلا. معلا. لا ما تشترينطق. لا ما تشترينطق. ده معلا. ماذا قلت يا خالد؟ قلت صحيح. معلا معلا. ها؟ معلا. قال معلا. الله يبارك فيك. لا والله ما هو. هذا صحيح. هو بيقول لها. خير ليش ما قال لما تجي من الشيخ. الذين روى لهم حديثا معهم. طيب. قال حدثنا سليمان بن المغيرة. متى عهدنا بسليمان بن المغيرة؟ البارحة. الظاهر أنه كما قلت. نعم. أو قبل البارحة؟ البارحة. خير إن شاء الله. عن ثابت وهو البناني بن واسلم. عن أنس قال مات ابن لأبي طلحة من أم سلايم فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال طيب. ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شمع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا علي أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألو ما يمنعهم؟ قال لا. عاقلة يا أخواننا فالحكيمة قالت تحتشم ابنك. وفي بعضها أنه دخل وقال كيف الولد؟ فقالت أسكن ما يقول. نعم. قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانضرب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله لكما في غادر ليلتكما. قال فحملت. نعم فحملت. فحملت. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا. فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة. وانضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. قال تقول مثلنا يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. انطلق فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قاما حين قدنا أنصتوا. فولدت غلاما فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانضربت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فصادفته ومعه ليشا نعم يعني يتم ذي الصدفة. قال فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت. قلت نعم. فوضع الميشن. قال وجئت به فوضعته في حجره. ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلا تأتي فيه حتى ذابت. ثم قذفها في الصبي فجعل الصبي يتلمطها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروا إلى حفظ الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال حدثنا أحمد بن الحكم بن فراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثني أنس بن مالك قال مات ابن لأبي طلحة واقتص الحديث بمثله. سألكم صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام مسلم والحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن يعيش عبيد بن يعيش أبو محمد العطار ماذا؟ ثقة أبو محمد ثقة قال ومحمد بن العلاء نعم وكم هناك من يسمى بمحمد بن العلاء نعم ثلاثة محمد بن علاء الهمداني ابو كريب محمد بن علاء النبتي رجال حاكم محمد بن علاء الايدي يروي عن يونس بن يزيد ان لم يكن النبتي فهم ثلاثه احسنت صحيح قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه وهو في طبقة الحمادين فمن الحمادان يا أخي أنت من الحمادان من الحمادان ها أنت قلت هذا لا قلت بن أسامة نعم حماد بن سلمة وحماد بن زيد نعم ها لا عن ابي حياج يحيى بن سعيد بن حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ها وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبي وعبد الله بن نمير قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال عند صلاة الغداء يا بلال حدثني بعمل عملته عندك في الإسلام حدثني بأرجع عمل عملته عندك في الإسلام نعم نعم قال ما دارش عندكم عندها نخط ضيع ما فعل منفعة فإني سمعت الليلة نعم خشفا عليك بين يدي في الجنة قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا تطهر طهورا ساقيت تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي في منقبة منطقة لدلال وفي فضيلة هذا العمل يا شيخ النووي يقول في هذا الحديث الشرح أنه يجوز للرجل أن يصلي في أي ساعة في الشتاء سواء في قائد الصبر أو في دوار أو في ثلاث أوقات كراهتها شديدة عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قائم الظهيرة هذه ثلاثة الأوقات ما يصلى فيها عندنا هادية فهمت كلامك، لا تتكلم مرة نعم. ووقتان ماذا؟ وقتان أو تراها فيهما خفيفة وتصلى فيهما دواعة الأشباح، ماذا بعد الفجر وبعد العصر؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، لماذا؟ لأنه فاتته ذات مرة ركعتان بعد الظهر، شغله وفد عبد القيس فصلاهما بعد العصر، وكان إذا حث أو إذا فعل عمل عملا داوم عليه. نعم. وماذا أيضا؟ ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. أما الثلاثة الأوقات فلحديث عمر بن عبدة، وأيضا ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي فيها وأن نقدر فيها موتانا عند طائن الظهيرة وعند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم، هي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. وفي المسألة خصام بين الحنفية والشافعية، فالشافعية يرون أن لا بأس بذلك، والحنفية إذا قلت والحنابلة، إذا قلت الحنفية بلسان، والحنابلة لا يرون الصلاة عقب العصر ولا عقب الفجر. وقد سمعت أنه مخصوص لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، مخصوص مخصص، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. من صحابيه ومن أخرج يا أخي عبد الله؟ يا من حال العباد. ايه وفي حديث ابي سعيد. ايه وفي حديث ابي سعيد. ايه وعن رأيهم والله ما جاء عن ابي هريرة؟ خيرا ان شاء الله. ما هو الذي خصصه؟ محمول على هذا الثاني بس. نعم. وعلى التخصيص ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقدر فيها موتانا، من حديث عقبة بن عامر هكذا في مسلم. نعم. وماذا حديث عمر بن عبدة في مسلم أيضا؟ بل الظاهر في الصحيحين. عمر في عمر بن عبسة. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا من جاب بن الحارث بن الحارث التميمي أخوكم محمد، يقول أبو محمد الكوفي ثقة وسعد بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارك الحضرامي محمد الكوفي. نعم باري بارك الله فيك. وسويد بن سعيد الحدثاني الهروي الحدثاني والوليد بن شجاع أبو حمد طيب أحسنت بارك الله فيك. قال سهل ومن جاب أخبرنا وقال الآخرون حدثنا علي بن مسهر ماذا أبو مسهر نعم أبو الحسن قاضي الموصل عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الراوي له عن الأعمش يا أخي صالح علي بن مسهر نعم نعم كما قلت والأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي يلقب بالمصحف فهل له أوهام يا صالح أم لا يلقب بالمصحف؟ لا بد أن له أوهام. لا بد أن له عيش أوهام. أوهام أنت أصحاب أنت والنحو هذا قلت أوهاما أو أوهام أو أوهام أوهاما أوهاما لماذا؟ بسم الله خيرا إن شاء الله. نعم الأمر يا إخوان ماذا أن سفيان الثوري كما في كتب العلل له أوهام وشعبة بن الحجاج له أوهام عبد الرحمن بن مهدي له أوهام الأعمش له أوهام ابن المبارك له أوهام ما خلا أحد من الأوهام لكن هل بقيت هذه الأوهام غير معروفة أم عرف العلماء وبينوها بينوها على هذا إذا علمت أن لهم أوهاما فالمسألة الخلافية بين الناس أينهم أخبر الواحد يفيد العلم أم يفيد الظن مسألة ليس تحتها ضائل لماذا؟ لأننا قلنا خبر الواحد يفيد العلم فأين الأوهام؟ إذا قلنا خبر الواحد يفيد الظن فماذا فمنهم من هو جبل الحفظ؟ فالمسألة أحسن من قال فيها محمد بن إسماعيل الأمير تعتبر وجدانية ربما يجد الشخص من نفسه أن هذا الحديث مقطوع به قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وربما لا يجد ذلك فقد يختلفون في الرفع والوضع في الوصل والارسال في الاتصال والانقطاع اي نعم فاحسن شيء ان الحديث اذا صح سنده وسلم من العلة والشذوذ وجب أن يتلقى بالقبول. نعم، سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. الأحسن يا أبا محمد في التعبير أن نقول وجب أن يعمل به أو وجب أن يتلقى بالقبول. أن يتلقى بالقبول لماذا؟ يعني لماذا يا أبا محمد؟ أخوكم أبو محمد قال الأحسن في التعبير أن نقول وجب أن يتلقى بالقبول. نعم ها؟ نعم نعم يعني يا شيخ بعد ما يتلقى بالقبول يعني بعد ما يتأكد منه لا يباشر به العمل. مرحبا، لا بأس عندي يا شيخ. انظر لي يا أخي إلى هذا الحديث، جزاك الله خيرا. غالب ظني أنه في الآخر، والله أعلم. نعم يا أبا محمد، ما أجبت؟ عندي يا شيخ، عندي عندي ها؟ عندي يقول عند غيري. عند غيرك؟ عند أبي بكر. هذا يعني يتلقى بالقبول ولا يعني قد الحديث يعني لو أنه ماذا العبارة أنه يتلقى بالقبول ما يرد، أما العمل إذا جاء يعمل به لما قبل يقبل. لكن محمد يعني قد أذنت له. لا ما أقبل. لا لا قد ما تبقى. لكن محمد أنا سعيد العبارة. عيد العبارة. أقول لماذا يتلقى، يجب أن يتلقى، قلت يتلقى بالقبول ولا يجب أن يعمل به. أنت ما قلت ولا يجب أن يعمل به. لماذا لا يجب أن يعمل به؟ ليس كل حديث يعني أنه يعمل به في عام واحد. فلماذا؟ لم يجب على الشخص أن يتلقى وأن يقبل عن الحديث. لماذا لا يجب أن يعمل به؟ قد يعمل به في وقت الحادث، قد يعمل به في محمد. كذب لكم أحمد، قل أحمد. أما الحديث قد يكون مستحبا وقد يكون العمل به مستحبا ويكون واجبا ويكون أيضا محرما، العمل به المحرم ويكون مكروها، وهكذا أصلحك الله يا أبا بكر. أنت تلقن يا أبا بكر، إياك أن تلقن ستضعف. نعم هو هذا. يعني ما أنت متأكد على منه؟ أنا يعني ثابت على هذا. ثابت، لكن لماذا لا يجب العمل به؟ لا يجب لأنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون نعم. قد يكون عورة، والله قد يكون منسوخا أو مرجوحا من ناحية العمل. لا بأس، قد يكون منسوخا يضاف إلى ما تقدم. ما هو يعني أن الجواب بها أولى يضاف إلى ما تقدم. لا يعني قال وجوب العمل به، وجوب العمل به المقصود العمل بالناس حرمة. إذا أفاد يعني حرمة فأنت تعمل بالحديث إذا ترك هذا الشيء محرم. ماذا يا عبد الرحمن؟ ما بقي شيء بعد هذا من الأحاديث ما يدل على النجم، ومنها ما يكون على الإباحة، ومنها ما يكون على الوجوب، ومنها ما هو للتحريم، ومنها ما هو للكراهة. أصلحك الله يا عبد الرحمن. لكن لو اقتصرنا على الجواب ها؟ لا بأس يضاف هذا، يعني وقد يكون مرجوحا وقد يكون منسوخا. خيرا إن شاء الله. وفي الأخبار أيضا ها؟ قد يكون إخبارا عن شيء. أخبار وأخبار نعم، لا من الأخبار التي نعم أحسنتم. ها؟ على من يقول بهذا اللفظ، على ماذا يحمل كلامه؟ ها؟ الذي يقول بهذا اللفظ الذي هو ها؟ الذي هو له يجب العمل به. لا بس ما أظن أحدا ما أظن أن أحدا يقول يجب العمل به. من؟ الحافظ بن زياد. كان يجب العمل به، لا بد ما تنبه لهذا. صحيح، يجب قبوله. طيب هذا تعديل العبارة، لكن على ماذا يحمل كلام الحافظ؟ ما به إلا هذا، كل واحد منا جميعا يستحضر مستلزمات المسألة وتفصيلها في آن واحد. نعم من نعم يا أخانا فسأل ينظر طريق عبد الله بن عمر وطريق نعم نعم يا أخواننا انتهينا من هذا عسى أن تكونوا قد فقهتم هذا. نعم قال عن إبراهيم وهو ابن يزيد النافعي من أدرك من الصحابة يا أخي إبراهيم ما أدرك من الصحابة ها؟ ما أدرك من الصحابة عنده سبار المسؤول سرطة عبد الله المسؤول وبلغ أخبر إخوانك في هذا وعائشة كذلك ها؟ وعائشة انتبه انتبه يا أبو محمد انتبه بارك الله فيك الله بن يزيد ها؟ خرر مباشرة هنا عن عبد الله مباشرة على القمر القمر لكن قد ها؟ نعم نعم ترخي نعم عند هذا صاحبنا هنا الذي هنا نعم عندك يا ترخي فضل في طبقة إبراهيم بن يزيد آخر فمن هو تركي لا يدري عند أبي تركي عندك أبو تركي لا يدري يا أخواننا عند تركي نفسه ها هذا النخعي وفي طبقته من التيمي نعم صحيح صحيح نعم عن علقمة وهو ابن قيس وهو من أثبت الناس أو أثبت الناس في عبد الله بن مسعود حتى قال بعضهم من فاته السماء من عبد الله فاتع من علقمة فكأنما سمع من عبد الله ومن فاته السماء من علقمة فسمع من إبراهيم فكأنما سمع من علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية ها قلت عبد الله بن قيس أو بن وقاص قلت بن قيس أصلحك الله يا أخي طيب خلص عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين نعم على الذين آمنوا وعملوا ليس أنا هذا الخط يا أخوان ما زال كثير من الأوقات يتردد ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظلموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل لي أنت منهم في منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى نعم يا أخي شوف حتى أنظر بارك الله فيك نعم سامحني هنقرنا يا أخي من صحابيه علقمة. الراوي له عن شيخ علقمة فيه. طيب عندك يا بيضاني شيخ علقمة فيه. من مشعود. الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ نعم صحيح. الراوي له عن علقمة بسرعة ونحن نادي من هذا. الراوي له عن إبراهيم بسرعة ها؟ من هو؟ يقول مسهر. مسهر هو أخبر إخوانك لهذا. أي نعم ما الذي ما نظر ما نظرت عندك الأعمش. الأعمش صحيح. الراوي له عن الأعمش علي بن مسهر. الراوي له عن علي بن مسهر. ها؟ الوليد بن شجاع. نعم الوليد بن شجاع وميجاد بن الحارث. اي نعم اي نعم. ماذا اين انيس يا اخواننا كان يخبر هنا الان اين هو؟ شافر. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نعم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع شيني نيسابوري. قال إسحاق أخبرنا قال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج أبو زكريا هكذا. قال حدثنا ابن أبي زائدة يحيى عن أبيه وهو زكريا عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن أبي موسى قال قتلت انا واخي من اليمن فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وامه الا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كثرة دخولهم. طيب وماذا ولزومهم له ولا حدثنا محمد بن حاتم سمين كذب هكذا يا اخوان وكذبه نعيم قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف السبيعي يا أخوان أم ماذا عن أبيه عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله أنه سمع الأسود يقول سمعت أبا موسى يقول لقد قدمت أنا واقي من اليمن فذكر بمثله. قال حدثنا جهير بن حرب ومحمد بن المثنى بن بشار قالوا حدثنا عبد الله عبد الرحمن النادي أبو سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من نحو هذا. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن آدم أبو زكريا صاحب ماذا؟ نعم نعم كما قلت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار المحمداني قال بعضهم هما كثرتين هاي نعم أي متشاويان وماذا وقال بعضهم أيضا كل شيء منهما مقبول إلا سلام بعضهما في بعض. ظاهر أنهما تكلم كل واحد منهما تكلم في الآخر هذا أمر. نعم وبقي أيهما أفضل أعرف أن ماذا ما أذكر أهل البصرة يفضلون واحدا وأهل الكوفة يفضلون واحدا أيهما هو فتراجع ترجمتهما من تهذيب التهذيب هذا نعم وأنت إذا قرأت ترجمتيهما تجد أن الثناء على محمد بن المثنى أكثر لكن عادة أهل البلد أنهم لا يعرفون إلا عالمهم فيثنون عليه بما يعلمون فيه من الخير ولو رأوا العالم الآخر لأثنوا عليه ذاك ذلك رأيتم؟ تنظر نعم يعني يضعان رهنا للسابق منهما فكأن ما حصل سبق لا من ذا ولا من ذا تساويا يا شيخ ها هذا ها قال ابو الحسين بن سلمان قم اقرا قال ابو الحسين السناني كان من اهل البصرة يقدمون ابا موسى على بندار وكان الغرباء يقدمون بندارة كان اهل البصرة يقدمون ابا موسى على بندار والغرباء يقدمون بندارة والثناء على ابي موسى اكثر واكثر واكثر ما اسم ابي موسى يا اخي محمد بن المثنى محمد بن المثنى نعم ها نعم ألقى لبنت نعم محمد بن المثنى أحسنت ذكرتنا يا خالد جزاك الله خيرا قال واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بصام أمير المؤمنين في الحديث عن أبي بن عازب وأبو إسحاق مدلس فماذا يا إخواننا هل تقبل روايته أم لا وما ضعفها أحد من العلماء بقي أصححها أحد فالحمد لله أو لم يصححها أحد فما كل حديث يدلس فيه المدلس نعم هو هذا شاكر. لو قال قائل يعني اصطلاح العلماء المتقدمين على العنعنة انها لا تقبل الا اذا صرح بالتحديد، هذا فيه تضعيف، اذا عنعن معنى انه لا يقبل منه، فما الرد عليه؟ نعم، فكيف نرد عليه؟ إذا عنعن لا يقبل، لأننا وضعنا قواعد. من أي طبقة أبو إسحاق من طبقات المدلسين؟ ها؟ من هذا. من أين تعرف يا أحمد؟ من الثالثة. ها؟ من الثالثة. متأكد؟ متأكد، إنه ليس من الأولى ولا من الثانية. أكيد. إذا كان من الثالثة. على كل من المسألة مسألة اجتهادية. وإذا وجد في الحديث نكارة فنعم، أما إذا لم يوجد فيه نكارة فما أحسن عبارات الحاعذرات. نعم، الهيثمي يقول رجال ورجال الصحيح، وهي حيدة عن الحكم على الحديث. في هذه المسألة جاءت فيها من ضعف فلا ينكر عليه ومن ضعف فلا. نعم، من الثالثة. أخوكم صالح يقول من الثالثة، وأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله قال سمعت أبا الأحوص. من أبو الأحوص يا أخانا صالح؟ ما أعرف ثلاثة وأربعة وعشرين. أبغيك ماذا؟ أبغيك تخبر إخوانك بأنه سلام بن سليم. لا يرفعن أحد يده. خلاص، إذا لم يكن له فهو عوف بن مالك. أبغيك تقوم وتخبر إخوانك بأنه عوف بن مالك. ها؟ وحيله عندك وعف بن مالك بلا شك ولا ريب. نعم، المتزعزع متزعزع. نعم، ماذا يا اخواننا؟ نعم، قال شهدت ابا موسى وهو عبد الله بن قيس الاشعاري، دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله يغفر له ويرحمه، كما دعا لعمه أبي عامر أن الله يغفر له ويرحمه. قال ولي يا رسول الله. قال اللهم ولي أبي موسى. قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود. ما اسم أهل مسعود يا أخي هذا؟ أخبى حبر جوان. ها؟ أخبى بحالك. ها؟ عند خالد وحده. ما اسم أبي مسعود يا أخي خالد؟ أخبى بن عمرو. أخبى بن عمرو؟ من عندي سامع كثيرا. قال حين مات ابن مسعود فقال احدهما لصاحبه اتراه ترك بعده مثله؟ فقال ان قلت ذاك ان كان ليؤذن له اذا حجبناه او يشهد إذا غبنا. نعم، محدث وفقيه من كبار فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه وزاهد والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن ضحك الصحابة قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساق هذه المسعود أي وحموشتها كأن بها حراش حراش هكذا. فقال لساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. أبو ميسر السامع من ابن مسعود يا أخي. ها؟ أنا أبو ميسر. عمرو بن شرحبيل. نعم. ها؟ نعم. متأكد؟ وأنا سمع. نعم. ها؟ نعم. تستطيع أن تقوم وتخبر أخوانك بأنه سمع؟ كلمة. أخوكم صالح البيضاني يقول أبو ميسر عمرو بن شرحبيل سامع من عبد الله بن مسعود. نعم سعد بن إياس. ما كنيته يا أخوان؟ ها؟ من المتكلم؟ ها؟ سعيد بن إياس. سعيد أم سعد بن سعد؟ لا لا ساق الجريري سعيد بن إياس. سعد بن إياس الذي يروي عن ابن عباس عن ابن مسعود. الظاهر انه ابو عمرو الشيباني. ها؟ ابو عمرو الشيباني. نعم الأسد بن يزيد ما حاله؟ الأسد بن يزيد تابعين ثقة وأربع من ثقة. وعبد الرحمن بن يزيد ما حاله؟ عبد الرحمن بن يزيد ها؟ لا تذكر يرويان عن ابن مسعود. والأسد بن يزيد ما نسبته؟ نخعي. عبد الرحمن بن يزيد نخعي خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ما حال عبد الرحمن؟ ها؟ ما حال عبد الرحمن؟ شطاف عمره يا أخوان. عبد الرحمن بن يزيد النخعي أرفع لا بد أرفع ثقة. ها؟ ثقة ولا شك من يزيد. ثم قال مسلم ثقة مكثر فقيه لا شد بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد ثقة. سألوك أنت بعيد عهد المساجد وأظنك هربت إلى سيئون يعني خوف من الأسئلة هكذا أو لا؟ طيب صدقت صبر. علم أعظم بن وقاص ما حاله؟ ها؟ أين أرجح هو أو عظم بن قيس؟ عظم بن وائل ثلاثة. عظم بن وائل وعظم بن قيس تاب عيون. عظم بن وائل وعظم بن قيس وعظم بن وقاص. نعم شكرا الله عليك. عندك يا أحمد طبان طبان الله أعلم ابن قيس. الله أعلم صحيح أن ابن قيس أربعة ثلاثة لا شك تقريبا. ها؟ لا شك. بلا شك. حكم يحيى أقول بلا شك. أنا رأيت أن أقول الآن أقول الآن نعم أحسنتم تجابحنا لكم أن تنظروا في التقريب. لماذا؟ لأن هذا يساعدنا جميعا. والله المستعان. ها؟ وقت الدرس في المسؤول عنه. ها؟ والدفتر لا ما ينظرون ويقدرون لا لا ربما هذا الشخص قبل السؤال وبعده قبل السؤال وبعد أن ننتهي من السؤال نعم قبل السؤال وبعد أن ننتهي من السؤال فربما ينظر ويخبر أخاه يا شيخ ها المجيب عليه أن يبين ها المجيب عليه أن يبين أنه من الدفتر أو من الكتاب خير إن شاء الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم أنت يا صاحب الغي الزبون متى عادك بيحيى بن آدم ها؟ السنة الأول يعني جئت وقرأت فيه كثيرا وقال الإخوان في الذي قبله هكذا طيب الله عزيز قال حدثنا قطبة وابن عبد العزيز وذاك الضريب قطبة ممن يا إخوان ها؟ من من؟ لا قطبة بن العلاء الظاهر بن منهال ليس من رجال التقريب هذا صدوق يا شيخ هذا صدوق بارك الله فيك عن الأعمش سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث ما حاله ما هو السلمي الثقة طيب عن أبي الأحرص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك بعده أعلم لما أنزل لما أنزل الله من هذا القائل فقال أبو ما يا أبو موسى أنا لئن قلت ذا فقد كان يشهد إذا غبنا ويذن له إذا حجبنا ولا حتى من الغاء كم حديث قرانا يا أخنا يا أخي حديثين عن الأحوص ها؟ كلاهما عن الأحوص كلاهما عن أبي الأحوص ها آه طيب كن فاقد الإخوان هل هذا بيخرج ها؟ طبيعي نعم هذا يريد أن يخرج عنده دم كن فاقد أخوانك بأننا قرأنا حديثين هذا اللي يعرف ها؟ الذي يعرف معنا خير ما أنت قائم خير إن شاء الله ثاني ها؟ قطب بن مالك الثعلبي صحابي ها؟ الثاني يعني أنه قطب بن عبد الأعلى ليس هو وإنما هو قطب بن مالك قطب بن العلاء بن العلاء بن المنهال ها؟ قطب بن العلاء بن المنهال ها هو هو لا ما هم رجال التقريب قال رحمه الله تعالى وحدثني القاسم بن زكريا نعم نعم ماذا يا اخوان هو بغدادي ام ماذا قرشي ابو محمد الكوفي كوفي قال حدثنا عبيد الله الموسى كوفي ايضا فيه شيء من التشيع قم فعاد فيه شيء من التشيع خبر مقدم من التشيع من التشيع بارك الله فيك. عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن. نعم. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال: أتيت أبا موسى فوجدت عنده عبد الله وأبا موسى حال. وحدثنا أبو قريظة قال حدثنا محمد بن عدي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن زيد بن واد قال كنت جالسا مع حذيفة أبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر. ما شاء الله. خير إن شاء الله. كم حديثا قرأنا يا أخي؟ ها؟ حديثا واحدا؟ حديثا واحدا. وأبو مسعود؟ قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظالي أبو يعقوب الشهير بن راهواي قال أخبرنا عبدة بن سليمان نعم الكلابي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ما شاء الله عن شقيق أبو بن سلمة نعم وهو شقيق ماذا بن سلمة أبو وائل نعم ها من المتكلم مخضرم لا مخضرم عسى الله لو كنت مخطر فيك انا الله ان شاء الله نعم عن عبد الله وهو ابن مشعور وابو وائل قد روى عن صحابي اخر اسمه عبد الله فمن هو بن قيس أبو موسى الأشعري نعم وماذا أبو موسى الأشعري وأيهما أكثر يروي عن ابن مسعود أكثر الحديث البخاري ها الحديث عن عبد الله بن قيس البخاري من المرء مع من احد قال ها لكنه منتقد اي نعم انه يعني منتقد من حديث ابن مسعود وصحيح من حديث عبد الله بن قيس انه قال ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 77 سورة ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال الشافعي: فجلست في حلق أصحاب محمد أو في خلق أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. نعم، هو كان يأمر الناس عند أن أمر عثمان بتحريق المصاحف إلا مصحفا واحدا، كان يأمر الناس أن يغلوا مصاحفهم، أن يخبؤوها من أجل أن لا يحرقوها. ويستدل بالآية: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي إنهم سيأتون يحملون مصاحفهم، نعم يحملون مصاحفهم في ماذا يوم القيامة، ويعتبر من غبت لهم فيما يرى عبد الله بن مسعود. ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرأه بضع وسبعين سورة، نعم، وأيضا أخبر أنه أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله، فما رد عليه أحد. وانظم يا أعمش، كم حديثا قرأنا يا أخي؟ حديث واحد. نعم، قم ها؟ لا زلنا في المسجد. عندك كتاب؟ نعم. هذا تعذر تجلس. قم. أثر لعبد الله بن مسعود يجلس. اللي عندك. عندك قم. أثر للشقيق وحديث عبد الله بن مسعود. أثر للشقيق وحديث عبد الله بن مسعود. أثرين وحديث. ها؟ أثرين وحديث. أثرا واحدا وحديثا. قرأنا أثر واحد. ها؟ لا. قال الشقيق. ألم يقل شقيق ثم جلس في حلقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما قال هذا؟ من هو؟ شقيق. نعم. فماذا؟ هو لا يقل. ها؟ أثر مقدار عليه. خير إن شاء الله، هذا راسك. والحديث حديث عبد الله بن لا، وأثر لابن مسعود والحديث. كما قلت خيرا ان شاء الله، بارك الله فيك. شقيق. ها؟ قد روى عن ابن عمر. نعم، شقيق عن ابن عمر. طيب، ماذا عندك يا محمد؟ ماذا كان بعد فقط؟ ها؟ ذكر ان يكون بعد فقط. بعد خلاص، جزاك الله خير. عجبا قد قلت لهم تقولوا قبله الذي يكون قبل الاعداء ثم بعد ذلك. الله المستعان. قالوا والبرهان. ولا رحمه الله تعالى. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش. تقدم لنا قطبة يا أخوان بالمن بن عبد العزيز عن الأعمش عن مسلم عن مسلم بن صبيح أبو الضحى. وهناك مسلم البطين آخر عن مشروق عن عبد الله وهو مشروق بن لايدة. نعم قال والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغ الإبل لا ركبت إليه. سؤال نحوي من صاحبه فليقل أنا. أما أهل المؤخر فمحظور عليهم أن يقولوا أنا حضروا على أنفسهم أنا من أصحاب المؤخر. من هي أحد قل له فليقم أي نعم يأتي بإعراب ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نادلت ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نادلت. ها؟ ما نافية ما نافية نعم صابين محضر خبر ما من زائدة من ماء زائدة لا ها تعالى قم احنا ومن ما زايدة هذا عبد الرحمن من زايدة من زايدة يكون ما من ايش ما من ما من كتاب ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت من بعد إلى جاءت بعد ما في زايدة. هذا أخبر إخوانا أو أخبرهم أنا ما من آية إلا أنا أعلم عند الأخبر بلجلس ما أسمعك إن شاء الله لا لا تجل السهل لا وجع وواقف ها؟ قال جار المجرم على محض الخبر سورة وسورة ابتدى مؤخر أجبت وأصبت سبحان الله كتاب معرفة كتاب معرفة كتاب معرفة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أو صلة عالم قال ومن الآية إلا أنا أعلم فيما أنزل من يدعى لا لا يشترط أن يكون مدخلها مثل آية ما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزل ما من كتاب الله ولا لا في إلا من آية خير ان شاء الله ما آية لا باس اذا قلت هذا في آية الا ان انا اعلم فيما انزلت ولو اعلم احدا هو اعلم بكتاب الله مني تبلغني ذل لا ركبت إلي أتفضل هل يجوز تزكية النفس استنادا إلى هذا الأثر؟ ها؟ هل يجوز تزكية النفس ويستدل من هذا الأثر؟ إيه لا بأس أن إذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة وأما بنعمة ربك فحدث والله وهو الواقع لا يكون متشجعا بما لم يعطى ذلك الرسول يقول أن النبي لا تجلس أنا ابن عبد المطلب قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ومحمد بن عبد الله بن نمير من أي بلد هو يا أخوان؟ ألباني من أي بلد هو يا أخوان؟ الكوفة نزل الكوفة أي نعم هل هو الذي نزل أم أهله؟ الظاهر أهله نعم هو همداني وهو كوفي أيضا قال حدثنا وكيع جراح أبو هاشم نعم ما حال أبيه الجراح لك يا محمد ما حال أبيه الجراح عندك ضعيف صحيح أنه لا يرتقي للحسن لكن من أهل العلم من يحسن حديثه الجماعة رحمة والفرقة عذاب فمن أهل العلم من يحسن هذا نعم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي كان يلقب بالمصحف نعم قم يا أعمش واذكر لنا شيئا من نوادر الأعمش لا تدعنا شاردة ولا واردة إلا ذكرتها نعم قل طبق بعضها عمليا ها قد طبق بعضها عمليا هو ها طبق من نوادر الأعمال هو نعمك عمليا كيف هذا؟ يعني في ها؟ على أحمد نفسه عنده نوادر نعمك يا شيخ له نوادر نعم له ايش؟ نوادر. هذا هذا قم يا اعمش. يروى رحمه الله تعالى انه يروى انه دعي الى وليمه فأي ملابس العلماء كما هي ملابس لا بأس بها، فلم يدخل الحادث، فرجع الأعمش إلى بيته ولبس أحسن ما عنده، ثم بعد ذلك جاء فأدخله الحادث، فعند أن قدم الطعام قدم الأعمش كمة وقال كل فإنما أنت الذي دعيت وليس أنا، فخرج الأعمش وما أكل شيئا قط. قال لكم به كل نعم وخرج الأعمش وما أكل شيئا قط. يعني أعد وأصح كلمة قلت دعي الأعمش إلى وليمة وما عليه ملابس هيئة طيبة نعم فبعد ذلك رجع إلى فرده الحاجب فرجع إلى بيته ثم لبس أحسن ما عنده من الثياب ثم رجع فأدخله الحاجب فعند أن قدم الطعام أخذ الأعمش بكمه وقال له كل فإنما أنت الذي دعيت وليس أنا فخرج وما أكل شيئا قط. كذلك أيضا أنا مرجع هذه القصة أنا قرأتها في كتاب أخبار الضراس المتماجنين لابن في أخبار الضراس المتماجنين لابن جوزي أخبار القراء المتماجنين والمتماجنين نعم القراء كذلك أيضا سأله سائل فقال له كيف جئت البارحة يا أبا محمد فأخذ وسادة ثم اضطجع وقال هكذا كذلك أيضا الأعمش كان لديه ضيف فأخذ يقدم الأكل والشراب وما أشبه ذلك فقال له الضيف لا نريد أن نسعدك يا أبا محمد أو ما نريد أن نسكن عليك قال أنت تقيل علي وأنت في بيتي كذلك أيضا سأله سائل عن التسليم في الصلاة هل يجزئ في التسليم في الصلاة تسليمة واحدة فقال نعم إن كان عن يسارك ثقيل إن كان عن يسارك ثقيل إن كان عن يساره ثقيل كذلك أيضا كان الأعمش كلب كان الأعمش كلب وكان يمنع الطلاب من الدخول إلى بيته فعند أن مات الكلب دخل الطلاب إلى بيته من كل حدب وصل فقال الأعمش مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الآن من نوادر أمشيتوا أدخلوا نوادر نعم نوادره كثيرة في رحلتنا إلى فلان لكن من أظرفها أن حنا عند الأخ عبد الملك فقدم له المرق ليشرب الرجل وكان يكمل الغداء فقال يبسل له المرق لما يبسل ماذا؟ فكان له قد وأيضا نوادر عندما كنا ناكل حدا لا ما ينادر لا ما ينادر خطأ نعم هذا نحن هذا رضا له تعمدا لكن هي من الحياة أصدر مثل ما ها لكن هي من الحياة أفضل ها وأيضا كنا ناكل حلبة ها كنا ناكل من على يعني من مقلى حلبة ونحن متقدمين أيضا من الوجبة فدعوا الحلبة وقدموا الرز فأخذ اللقمة وضعها على المكان الذي كان عنده المكان الذي ايش؟ الذي كان واقع ما ادعى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الذي يعني طابها طيب بارك الله فيكم وهذه أيضا حما كلتهما ليست لنادرتين هذه حمل أحد الإخوان فقد سبحان الذي سخر لنا هذا فريضة حمل أحد الإخوان فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له بسم الله نعم يا إخواننا قال عن شقيق وابن سلمة عن مسروق وابن الأجدع قال كنا ناتي عبد الله ابن عمرو فنتحدث إليه وقال ابن عمر عنده فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا زال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم المولى بحذيفة نعم نعم قم يا أخي مجاهد بسرعة لكم من صحابي الحديث علي عبد الله نعم عبد الله نعم الراوي له عن الراوي له عن مسروق الراوي له عن شبيب الراوي له عن الأعمش عبد الله ها على يلقي صادق صادق ان شاء الله نعم الراوي له عن الاعمش وعن وكيع الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير ها محمد بن عبد الله بن نمير ومن نعم وابو بكر بن ابي شيبه احسنت جزاك الله خيرا وفيه منقبة لعبد الله بن مسعود ولهؤلاء الذين ذكروا معه نعم وفيه أيضا التعديل فمن فضل رب قد ذكرنا جملة طيبة في الجامع الصحيح في الجرح والتعديل وإلى الله المشتكى لم نجد أخا نعم يكتب في الجرح والتعديل فكنا نود أن الله يسر بأخ وما أظنني إلا سأكتب وإن كنت مشغولا أمر مهم يا إخوان أن ماذا أن يكتب بالعصريين ما هم عليه نعم ماذا من أجل أن تبين أحوالهم وإذا لم يقم أهل السنة بالجرح والتعديل أعني بالفاهمين من أهل السنة لا كل أحد إذا لم يقوموا بذلك فسيكون كلام الشعراوين أحسن من كلامك ويكون مقبولا عند العامة أي نعم أحسن من كلامك الشعراوي الذي قال في السادات لو أن لي من الأمر شيئا لنزلتك منزلة من لا يسلم